الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وهو جل في علاه ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، كان آخر ما وقفت عنده وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جمع فيه للعبد أو جمعت فيه للعبد الدنيا كلها، في قوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. إذن لملك الدنيا هو اللي عنده ثلاث حوايج: الثلث الأول الأمن، وكلنا ولله الحمد نتفيأ في ظلال أو تحت ظلال هذه النعمة أدامها الله علينا وعلى سائر المسلمين. الثلث الثاني وهو المعافاة في البدن، المعافاة في البدن. وأرى أنه من الإنصاف إن تكلمت عن المعافاة أن أتكلم عما يقابل المعافاة، ألا وهو المرض. ذلك أن أمر المؤمن كله خير. ربما قد يتوهم متوهم أو إنسان أصيب مريض أن فقده لنعمة المعافاة هذا فيه دليل على عدم محبة الله له، وعلى أن الله تبارك وتعالى ربما نسيه، أو ربما إلى غير ذلك من الأفكار التي تنتج عن جهل العبد بدينه. بعض المرات ميتان دو إحنا على المعافاة وأنها نعمة عظيمة والإنسان خصو يطلبها، واللي أعطاه الله المعافاة أعطاه خير كبير وأعطاه ثلث الدنيا. قد يقول المريض في نفسه: وناش أعطاني الله، أنا مريض، أتجرع مرارة المرض. ربما التحويج مثلا قد تشلبسهم. إذن فهل هذا دليل على أن ما أعيشه الشيء تنعيش أنا يعني هاش دليل على أن الله لا يحبني ويبغضني، أم أن هذا المرض أيضا هو خير، أم أن هذا المرض هو أيضا خير؟ ذكر البخاري في الأدب المفرد أن سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه زار مريضا. سيدنا سلمان مش زار واحد المريض وكان مهلوك، فقال له: أبشر. قال له: أبشر. البشارة هي أنك تقول لي شي حاجة اللي يدخل عليه الفرح والسرور. قال: أبشر، فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا. المؤمن ملي تيمرض تيكون هذاك المرض كفارة لذنوبه، وهذا سيأتي معنا في قضية فضائل المرض عن قريب إن شاء الله. كفارة ومستعتبا. أش معنى مستعتب؟ يعني الإنسان تيحاول تيعاود يرجع نفسه، واش أنا على الخط ولا لا، واش أنا على الخط ولا لا. ومستعتبا يعني محاسبة لنفسه. وتحت هذه اللفظة يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كلاما نفيسا. أش تيقول؟ تيقول لك: ولولا المحن، ولولا المحن والمصائب لأصاب العبد من العجب والكبر والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب في هلاكه عاجلا أو آجلا. كل إنسان متى يمرض أش بيوقع؟ يقدر يقول الإنسان في شي نهار: أنا ربكم الأعلى. هكذا قال فرعون. يعني الإنسان متى يكون دائما صحيح ما بقيش تياش، ما بقيش تيقيس، ما باقيش تيدير الحساب. اذا متي مرض الانسان تيولاش تيراجع بزاف الحوايج، تيراجع سلوكياته، تيراجع معاملته مع الله تبارك وتعالى، معاملته مع اخوانه، حسابه في خدمته. ياك ما تدخلش حاجه الحرام يوكل الله تبارك وتعالى الضر وحاجه بيد نقول الله، فتكون مثل هذه الامور. ولولا المحن والمصائب لاصاب العبد من العجب والكبر والفرعنه وقسوه القلب ما هو سبب في هلاكه عاجلا او اجلا. اذا سيدنا سلمان تيقول لاش لهذا الرجل ابشر، هذا المرض اللي انت فيه الان جعله الله لك كفاره ومستعتبا، لكن المرض بالنسبه للفاجر. واما الفاجر حينما يمرض ماله؟ قال كبعير عقله اهله ثم ارسلوه. بحال شي دبه عز الله اسمعكم مالها قبضوها ربطوها وعد شويه هما يطلقوها. هذه الدابه هل تعقل؟ واش بتوصل بداك الشيء اللي عندها اللي رزق الله تبارك وتعالى على انها مثلا الغايه التي من اجلها عقلت ربطات ولا ارسلت؟ لا، ما يمكنش. واما الفاجر واما الفاجر حينما يمرض فهو كبعير عقله اهله ثم ارسلوه، فلا يدري لما عقل ولا لما ارسل. اذا معناه انك ايها العبد حينما تمرض او يصيبك من اللاواء والبلايا والشده والهم والحزن والغم، هذه كلها تنظر عليها، انت في هذه اللحظه محظوظ ومحبوب عند الله تبارك وتعالى، مش مبغض كما قد تتصور. وذلك ان المرض هو في حد ذاته ليس شرا محضا. عندك متى تمرض دير عمليه جراحيه ولا يصيبك كذا وكذا من الهم والغم ان هذا شر محض؟ لا، افعال الله ليس فيها شر محض، لا فيها خير. هي تتبان لك انها شر، واش انا حيدت كلوه ولا حيدت رجل ولا حيدت عين تتقول لي خير؟ نعم خير، خير بالنسبه لاش لما سيترتب عليها. الا ترى ان ابنك الان ربما قد تباشر مع بعض الاساليب اللي ما يتعلق بمجال التداوي وهي مؤلمه له، تقدر تكوي تقدر راش تدخلوني هو العمليه، ولكن انت في نفسك ما الذي تريده؟ هذيك العمليه اللي دارت لهذاك العضو اللي تزال اش بغيتي؟ تريد مصلحته، تريد مصلحته. اذا احيانا الفعل ولا الحاجه اللي هي تتحل بنا قد تبدو انها شر، لا هي شر في ظاهرها لكن ما وراءها كله خير. اذا فما هي فضائل المرض؟ اذا خلال المقدمه يبدو ان المرض هو نعمه، حتى المرض نعمه، نعمه تيحس بها الانسان واحد الفضل كبير. احنا غادي نجيو ليه. اولا من اعظم فضائل المرض ان الله تبارك وتعالى يكون قريبا منك، وكفى بهذه نعمه. تيكون معك الله تبارك وتعالى، تيكون قريب منك، قرب يليق بجلاله. هناك من فسر القرب معناه تأييد النصر كذا، وهناك من فسره بأن قرب يليق بجلاله، قرب يليق الله تيكون قريب منك. تيقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة الحديث القدسي تيقول يا ابن آدم يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. ذاك الإنسان لما تيمشي يزور خوتو تيقول لي الله تبارك وتعالى يوم القيامة علاش ما زرتينيش؟ تيقول له الإنسان وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ الله لا يمرض، تعالى الله عن ذلك. وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الحق جل في علاه أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. إذا الله تبارك وتعالى يكون قريب، قرب يليق بجلاله من المريض. وملي تيكون الله تبارك وتعالى قريب من عبده تكون قريب منه أيضا رحمته جل في علاه. إذا هذاك المريض اللي هو مكسل تما كتيبان لك اش راه هو منغمس في رحمة الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث أن ذاك الذي يمشي يزور المريض قال من زار مريضا أو عاد مريضا فإنه يخوض في رحمة الله، تيتم غادي يخوض في رحمة الله، فإذا جلس عند المريض قال صلى الله عليه وسلم اغتمس فيها معناه اغتمس في رحمة الله جل جلاله. شو هذا الخير، هذا الفضل، هذا ذاك اللي جاي يزور، فكيف بالمريض؟ إذن فأنت أيها المريض لا تقنط، لا تجزع، مليانة، لا لا لا لا عندك، لأنه يعني بعض المرات راه كل شيء تشري من ذكرة الفضائل غادي يقدر يمشي بجرتاش كلمة، بجرت كلمة مليانة، وشوف فلان والله تعترفوا لي اللي ما عنده دروس وأنا محطوط عليا، وشكون اللي حط عليه بكلمة؟ وإن الرجل ليقول الكلمة لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله. عندك ما لا تقول إلا خيرا، لم يتي هذا الفضل. إذن هذا أول فضل، أنك آش تيكون الله تبارك وتعالى قريب منك. الفضل الثاني أن الله تيكفر بهذا المرض الخطايا والذنوب. ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به خطاياه، حتى الشوكة يشاكها، ديك الشوكة اللي تدكك، حتى الشوكة يشاكها، الله تبارك وتعالى تيكفر بها الذنوب والخطايا. يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الحمى سخنة، لا تسبوا الحمى فإنها مكفرة للذنوب والخطايا. تكلم إنسان سخون، ها بلغ فيه به الأمر مبلغة من شدة الحمى. هذه الحمى ملها تيراش مسخرة. لا تسبوا الحمى فإنها مكفرة للذنوب والخطايا. وتقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبد إذا أصابه ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله خطاياه كما تحات ورق الشجر. شتي الشجرة من تزعزع البرد كما تقول ورقة نزل هكذا تراش، هكذا المرض بالنسبة للمسلم، غير تنزل به المرض وتبدأ الذنوب تسقطوا بإذن الله جل في علاه. هذا الفضل الثاني. وأيضا بهذا المرض يرفع الله به تبارك وتعالى الدرجات، يرفع به الدرجات. أنت مريضاش والله تبارك وتعالى تقربك منه. لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، تترفع بها الدرجة. بل عند تكرار المرض، من تيجي المرض ولا تجي المصيبة ولا إلى غير ذلك، تيبقوا الذنوب تينزلوا حتى يولي الإنسان نقي، يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. يقول صلى الله عليه وسلم شو دابا هذه الفضائل، شو هذه الفضائل العظيمة. لا يصيب المسلم أو لا يزال البلاء بالمؤمن، لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه. تتمرض انت ولا توقع شي حاجه ولا مشات هذا العضو ولا نسال الله السلامه والعافيه والمعافاه للجميع. لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله. كان عنده 4 ولاد ولا جوج ولا ما بقى والو، ولا كان عنده المال ما بقى والو. لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وولده إلا كفر الله به خطاياه حتى يدعه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. إذن هذا الفضل الثالث. الفضل الرابع أن المرض أو المريض الله تبارك وتعالى تيحفظهم واحد الحاجة اللي هي صعيبة وصعبة بزاف وتيسلموا منها وتيعفيه منها كاع بعبارة أصرح، تيعفيه اللي هو الحساب الذي أرق الصالحين وأقض مضاجعهم. الحساب من جد تفكر الإنسان الحساب تيتلف ليه الحساب، من جد تفكر الإنسان الحساب تيتلف ليه الحساب. المريض يعفى من الحساب. النبي صلى الله عليه وسلم جات عنده واحد المرأة فسألته الدعاء قالت أدعو الله لي، دع الله باش يشفيني. قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولا حساب عليك، وإن شئت صبرت ولا حساب عليك. قالت أصبر ولا حساب علي. شفتني هذا الخير هذا الفضل أي تقول لي واني انا صبر، ولكن كاين شي حوايج اللي هما تيبقاو حارقيني في القلباش، بحال رمضان ما تنصومو، بحال ذاك القيام تاع اللي كنت ندير. نقول لك ابشر ابشر، حتى هذا العمل هذا تيبقى تكتب لك في ميزان حسناتك. اذا مرض العبد او سافر كتب ما كان يعمل صحيحا مقيما. ملي تيمر الانسان ولا تيسافر، داك العمل الطاعه اللي كنتي تدير الله تبارك وتعالى تيكتبو لك ما تيحرمكش منه. وجاء في واحد الحديث اخر ان الله تبارك وتعالى تيقول الحفظ الذين يحفظونك اكتبوا لعبدي ما كان يعمل في كل يوم وليله ما دام في وثاقي، في القبضة ديالي أنا لأن المرض قبضة. اكتبوا لعبدي ما كان يعمل في كل يوم وليلة ما دام في وثاقي. إذن ها واحد الخيرة غادي يقول لك وراء أنا ملي تنمرض ربما تنفقد صحتي وأنت شوف اللون ما بقى، أبشر أيضا. أو واحد الفضل آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تبارك وتعالى إذا ابتليت عبدي، يعني كي تيكون أش تيكون وسيم تيكون صحيح تيكون ولكن المرض أش تيقلبه تيولي شوفه شو واحد يحضر عينيه فتيبقى فيه الحل. لا، إذا ابتليت عبدي فلم يشكني إلى عواده. تدخل عندك شي واحد وأنت تشوف الحال كده أنت ويتف الإنسان وكذا، لا لا لا، فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري وأبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل. الله المستعان. شو هذا الفضل الثاني؟ إذا ابتليت عبدي فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري، يعني ذاك المرض اللي فيه تيسرح وتيشفيه، لذلك الشكوى بعد المرة تزيد الإنسان مرض على مرض. أطلقته من إساري وأبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل، يعني تيولي كأنه يبدأ كأنه يولد من جديد. نسأل الله السلامة والعافية. كما نرجو سبحانه وتعالى أن يمتعنا جميعا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا إنه جل في علاه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن ذكرت نفسي وإخواني ببعض فضائل المرض. إذا المرض تهواش تهوى فيه الخير والتهوى فيهاش والتهوى فيه الفضل، لكن هذا عباد الله مرتبط بأمر مهم وهو الاحتساب، وهو الاحتساب والصبر والرضا عند الإنسان، أنه يجزع ولا يصدر من فمه شيئا يذهب بأجره هذا كله، لأن المقصود ما هادشي كل شيء، هذا المرض كله هو استخراج العبودية من المريض، أن الله يستخرج منك العبودية قولا وفعلا. تدخل عند الإنسان تلقاهاش، تلقاه في واحد الحالة مزرية وانت تتألم في حال في بلاصتو وهو لا يقول إلا خيرا. الحمد لله الحمد لله إلى الدرع عطي، وإحنا كنا تاع الله، وتلقى شي كلمات أحيانا تخرج من بعض الأفواه شفاء وبلسم. هذا هو الذي يريده ربك جل في علاه، أنك لا تقول إلا خيرا، تقول الحويجات اللي هي مزيانة اللي هي تكتب في ميزان حسناتك، وكذلك الفعل وكذلك الفعل لا تفعل إلا خيرا، لا تفعل إلا خيرا. كذلك من فضائل المرض أن المريض يصل إلى منزلة عالية لا يبلغها بعمله. إن العبد ليبلغ المنزلة عند الله لكن مشي بعمله باش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. يبلغ شي واحد اش تقول ما عرف مال هذا من هذه لهذه لهذه لهذه، واش دير شي ذنب واش دير شي، شكون اللي قالها لك؟ شكون اللي قال لك بانه دير ذنب ولا شكون اللي قال لك؟ هذا ابتلاء من الله لا تدري. الله تبارك وتعالى يحبه يبتلي. اذا احب الله العبد ابتلاه، اذا احب الله العبد ابتلاه. جاء في بعض الروايات وان كان فيها عند بعض المحدثين ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتزوج شي وحده، فبدأ الأب تعاش تشكرها، قال غير أنها عاش لا تمرض صحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمرض صحيحة. ولذلك ألفت انتباه بعض إخواننا ولا بعض أخواتنا اللي تبتلوا ببعض الأزواج اللي هو مرض، تقول لك التالين لا لا هي الصبر. الصبر الإنسان والاحتساب، الصبر الاحتساب، الصبر والاحتساب والرضا بما قسم الله للإنسان. إذا أحب الله العبد ابتلاه، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإذا أحب الله العبد ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذن وإن العبد ليبلغ المنزلة ليس بعمله باش. قال فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها باش. بهذاك الابتلاءات المراد من هذه لهذه من هذه لهذه، هذا ولد تهرس، هذا ولد كذا، هذا الدقدق، هذا كذا، تتيقول الإنسان تيشك. أش نقولوا إحنا؟ ما عادش شكون يدير ليا، ما عادش شكون يقوس عليا، ما عادش الله يهديك. مثل هذه الأمور الإنسان يبعد عليها، يبعد عنها جملة وتفصيلا. ودائما يمشي الانسان للحوايج اللي هي اش اللي بتقرب من الله تبارك وتعالى. اما تبقى الظروف هذه الدوامه، شكون اللي دار ليا، شكون اللي درت ليه، شكون اللي قوس عليا، شكون اللي شاف فيا، ما عمرك غادي تخرج، ما عمرك غادي تخرج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا، وهذا ايضا من فضائل المرض، من فضائل المرض اللي عدى الله تبارك وتعالى للمرضى الثواب الكثير والجزيل. قال لك يود اهل العافيه، يود أهل العافية دوك الناس اللي ما عمرهم مرضوا ولا تيمر مرة مرة تلقاه دائما صحيح تد الله لما نمستور. يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب. من الله تعيط لدوك الناس اللي كانوا مرض وتيجازيهم على ذكاش ذاك الصبر اللي صبروا، ذاك الاحتساب اللي احتسبوه، تيشوفوا دوك اللي ما كانوش تيمرضوا أش تيولتي يتمناوا. فيودوا لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض. ماشي يتمرض تقول واكون غير رجعتاش، ويبداو تيشدوا للقاد ويبداو تيقطعوا لك في اللحم تاعك طرف طرف. علاش؟ باش تزي هذاك الفضل هو تيبان لك. يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم، لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض. إذن فالمريض حتى هو في خير وفي نعمة وفي فضل، لكن كما ذكرت هذا كله محله إذا صبر واحتسب. وليس معنى هذا أن الآن المعافى في بدنه يسأل الله أن يمرضه، لا، ولكن هذه تذكرة لأجل أن نصبر ونتصبر جميعا إذا نزل المرض. لأن الإنسان حينما ينزل المرض هو محتاج لأجل تكون معنوياته مرتفعة. دابا كاين واحد النوع تاع الاستشفاء اللي تيعالجوا به من غير دواء يسمى باش بالشفاء الذاتي ولا الدواء الذاتي. اشنو هو الدواء الذاتي؟ تتحاول تخرج من الانسان تعلي معنوياته باش هذيك المعنويات اللي تدفع باش تدفع بها المرض. شي عندنا الحمد لله احنا الانسان المريض حينما يعلم بهذا الاجر كيما يكون؟ ما باقي قاعد يديها،